بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء وتفرد بالعز والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنبه فقط إلى بالنسبة للمسابقة، يعني الدورة العلمية فيها مسابقة، أسئلة المسابقة قد غير السؤال الثالث، يعني البارحة الأستاذ إبراهيم بويران قد غير السؤال. السؤال كان، يعني الإخوة بارك الله فيكم، أمير المدينة الذي أرسل إلى أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في حكم الجنابة للصائم، من هو؟ هذا السؤال غير بما حكم من أصبح جنبا في رمضان، يعني ما حكم من أصبح جنبا في رمضان؟ بارك الله فيكم. ونستاهل هذه المحاضرة يعني مع فضيل الشيخ رضا بوشام من الباب 11 في شرح الإمام الموطأ، فليتفضل يعني مشكورا مأجورا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله، إمام دار الهجرة. وهذا الكتاب فيه نفع عظيم وفيه علم كبير سطره هذا الإمام في هذه الكتب والأبواب. ولا شك أن مدارسة كتاب الصيام في هذا الشهر، وهو شهر شعبان، هو الأمر الذي ينبغي أن يكون، لأن الناس والمسلم سيقدم عليه شهر من أعظم الشهور، وهو شهر الصيام. والمسلم مطالب أن يعلم أحكام الله عز وجل في هذا الباب. وقد بين الإمام مالك عليه رحمة الله أحكاما كثيرة ذكرها في هذا الكتاب، كتاب الصيام. وهذه الأحكام لا شك أنها مستمدة من كتاب الله عز وجل، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والتابعون الفقهاء كالفقهاء السبعة في المدينة. وسنذكر ما تيسر من هذه الأحكام، بدءا من باب صيام يوم عاشوراء. قال فيه الإمام عليه رحمة الله: صيام يوم عاشوراء. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. قال مالك أو عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء، فصم وأمر أهلك أن يصوموا. هذا الباب 11 من كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك، ذكر فيه حديثين وأثرا. ذكر فيه حديثين، الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها، والثاني عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وذكر أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، اليوم العاشر من شهر الله المحرم يسمى يوم عاشوراء، وهذا عند جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله. وروي عن ابن عباس أنه اليوم التاسع، لكن الصحيح أنه اليوم العاشر، أنه اليوم العاشر. وهذا اليوم كما أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا كانت تعظمه، كانت قريش تعظم هذا اليوم وتصوم هذا اليوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصومه في الجاهلية، أي قبل أن يرسل إليه وينبى عليه الصلاة والسلام. وقريش كانت تصومه، قيل لأنه كان من الحنيفية السمحة، وهي دين إبراهيم عليه السلام، ما تبقى من هذا الدين، فلذلك كانت قريش تصومه، وصامه النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إن قريشا أذنبت ذنبا، فلما أذنب هذا الذنب علموا أنه لا يغفر إلا بصيام يوم من الأيام، فصامت هذا اليوم. وعلى كل فإن ثبت عن عائشة أن قريشا كانت تصوم هذا اليوم، وصامه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما قدم المدينة أمر بصيامه، أي أمر المسلمين بصيامه، فهنا قد أوجب الله عز وجل على المسلمين صيام هذا الشهر. وكذلك جاء في أحاديث أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه، أي أن اليهود أيضا كانت تعظم هذا اليوم، فلما سأل عن ذلك قيل له إنه اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى من الغرق وأغرق فرعون وحزبه، فقال نحن أحق بموسى منهم، فصامه عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صامه لأمرين اثنين، أولا أن الله عز وجل أمره بصيامه، بل كان يصومه قبل ذلك، ثم أمره، ثم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه، فرأى أن هذا اليوم أحق من يعظمه هم المسلمون، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. لكن بعد ذلك فرض شهر رمضان، وأنزل الله عز وجل هذه الفريضة وبينها في القرآن، فصار شهر رمضان هو الواجب، وأما صوم يوم عاشوراء فنسخ حكمه، نسخ حكمه وغير من الوجوب إلى الاستحباب، فمن شاء صامه ومن شاء أفطر. وهذا ما بينته هذه الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، أي أن رمضان هو الفريضة، وأما عاشوراء ترك صيامه فرضا، لكن بقي صيامه نفلا، بقي صيامه نفلا، لذلك قالت فمن شاء صامه ومن شاء تركه، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وكذلك الحديث الثاني الذي ورد عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه كان في يوم عاشوراء في المدينة، وهو اليوم أو وهو العام الذي حج فيه، جاء ومر بالمدينة وخطب الناس، خطب الناس وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم، أين علماؤكم، لأنني أريد أن أبين لكم أمرا قد يخفى على بعضكم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، أي أنه ليس بواجب وأنا صائم، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليترك ومن شاء فليترك. فهذا يبين أن صيام هذا اليوم هو من باب الاستحباب وليس من الواجبات، بل كان واجبا في أول الأمر ثم نسخ وجوبه إلى الاستحباب فقط، إلى الاستحباب فقط. فالإنسان إذا صام هذا اليوم يصوم هذا اليوم لأنه من الأيام العظيمة في دين الله عز وجل، وأن الله عز وجل عظمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظمه في الجاهلية وفي الإسلام، وكانت قريش تعظمه وكانت اليهود تعظمه، لكن أولى الناس بتعظيمه هم المسلمون. وجاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام عاشوراء، أي ما هو فضل صيام عاشوراء، فقال يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية، أي أنه يرفع الآثام والصغائر عن المسلم إذا صامه، فإن هذا الصيام يكفر عنه تلك الآثام ويكفر عنه تلك المعاصي. وثم أورد الإمام عليه رحمة الله أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه بلغه أنه أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء، فصم وأمر أهلك أن يصوموا، أي أن الخليفة الراشد أمر الحارث بن هشام أن يصوم هذا اليوم، أن يصوم هذا اليوم ويأمر أهله بالصيام. لكن وإن كان هذا البلاغ قد صح من طرق كثيرة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأن الإمام مالك عليه رحمة الله قال بلغني، فهو لم يدرك عصر عمر، الإمام مالك لم يدرك أحدا من الصحابة، فهو من أتباع التابعين، أدرك صغار التابعين كالإمام الزهري ويحيى ابن سعيد الأنصاري وغيرهما، لكنه لم يدرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فروى هذا الحديث بانقطاع، قال بلغني، لكن هذا البلاغ قد صح من طرق أخرى، صح من طرق أخرى. وأمر عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه للحارث ابن هشام هو أمر ترغيب، هو أمر ترغيب على الخير، فهو من باب الاستحباب فقط وليس من باب الوجوب، وليس من باب الوجوب، فقال له صم هذا اليوم لما فيه من الخير ولما فيه من الأجر العظيم، ولما فيه من الأجر العظيم. لذلك أمره عمر بن الخطاب ولم يأمره أنه من باب الوجوب بل من باب الاستحباب. وهذا كلام العلماء عليهم رحمة الله، أن هذا اليوم كما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نسخ وجوبه وبقي على الاستحباب، وبقي على الاستحباب. ثم قال مالك عليه رحمة الله صيام يوم الفطر والأضحى والدهر، صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. قال عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. قال وعن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. قال وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا الباب أورده الإمام ليبين مسألتين من مسائل الصيام تتعلقان بالفطر والصيام، بصيام يومين أو صيام كل الأيام. قال صيام يوم الفطر والأضحى. يوم الفطر معلوم عند الناس أنه اليوم الأول من شهر شوال، وهو عيد عند المسلمين، وهو عيد عند المسلمين بعد انقضاء شهر رمضان. والأضحى هو أيضا عيد من أعياد المسلمين، عيد من أعياد المسلمين. فهل يجوز صيام هذين العيدين أو لا يجوز أن يصوم الإنسان هذين اليومين؟ الذي أجمع عليه العلماء عليهم رحمة الله ولا نزاع فيه أنه لا يجوز صيام هذين اليومين لا فرضا ولا نذرا ولا نفلا، لا فرضا ولا نذرا ولا نفلا، أي لا يجوز للإنسان أن يصوم هذين اليومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. فذكر الإمام عليه رحمة الله نهي النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وهذا الحديث يدل على مع أحاديث أخر في هذا الباب وبهذا المعنى، تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يصوم يوم الفطر، ولا يجوز له أن يصوم يوم الأضحى، ولا يجوز له أن يصوم يوم الأضحى. وقد جاء عن بعض أهل العلم أو جاء عن من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه قال هذان يومان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. جاء عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، يوم الأضحى ويوم الفطر، لأن يوم الأضحى الذي يكون عقب الصيام فلا بد من الأكل فيه، ويوم الأضحى هو اليوم الذي يأكل فيه المسلم من النسك الذي يقدمه لله عز وجل. لكن لو نذر الإنسان صوم يوم بعينه ووافق هذا الصيام يوم الفطر أو يوم الأضحى، ولا شك أن الوفاء بالنذر واجب، أن الوفاء بالنذر واجب. لو قال الإنسان مثلا لو نجحت في هذا الامتحان أو لو ربحت في هذه التجارة أو غير ذلك من النذور لأصومن اليوم الفلاني، ويحدده مثلا بالشهر الميلادي وهو لا يدري ولم يعلم أنه سيقع فيه يوم الفطر أو يوم الأضحى. مثلا هذه السنة قد يكون يوم الفطر السادس من شهر جويليا، قد يكون السادس مثلا، يقول أنا لو نجحت في هذا الامتحان، الآن الطلاب يمتحنون امتحان الباكالوريا، لو نجحت في امتحان الباكالوريا أو في الجامعة أو غير ذلك من الأمور لأصمنا اليوم السادس من شهر جويليا، وصادف أن كان هذا اليوم هو يوم الفطر، هل يجوز له صيام هذا اليوم أو لا يجوز؟ لا يجوز له أن يصوم هذا اليوم، لا يصوم هذا اليوم إجماعا بإجماع العلماء حتى لو كان نذرا. لكن هل يقضي يوما مكانه أو لا يقضي هذا اليوم؟ فأنه قال بعضهم لا يقضي، أنه لم يقع في محله وهو نذر في اليوم المحدد، وقال آخرون إنه ينبغي له أن يقضي هذا اليوم، وهذا الأولى، وهذا الأولى، لأنه لم يصم ذلك اليوم باعتبار أنه وقع في يوم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه، وهو إجماع من العلماء أنه لا يجوز له أن يصوم هذا اليوم. إذن هذان اليومان لا يجوز للإنسان أن يصومهما لأنهما من أعياد المسلمين، من أعياد المسلمين، ولا بد أن يأكل في هذين اليومين، لا فرضا كأن يقول مثلا علي أكلت يوما من رمضان لعذر من الأعذار، كنت في سفر أو كنت مريضا، أو تقول المرأة أنا حائض في رمضان حدت أيام وأريد مثلا أن أبادر في القضاء لألحق وأن أصوم الستة أيام من شوال مثلا، تقول أنا حدت فعلي القضاء وسأبدأ بالقضاء فور انتهاء شهر رمضان، أبدأ باليوم الأول وهو يوم العيد. هذا لا يجوز بإجماع العلماء، لا يجوز للإنسان حتى لو أفطر لعذر أن يقضي في هذا اليوم، ولا أن إذا نذر أن يصوم هذا اليوم، ومن باب أولى أنه لا يصومه نفلا، من باب أولى أنه لا يصومه نفلا، ولا يجوز له أن يصوم ذلك نفلا. يبقى بالنسبة للأيام التي بعد عيد الأضحى للحاج، وهي أيام منى، وهي أيام منى، هل يجوز للحاج أن يصومها إذا لم يجد الهدي؟ ونحن نعلم أن المتمتع مثلا يجب عليه أن يهدي لي ويتقرب إلى الله عز وجل بذبح شاة أو بقرة أو جمل، لكنه إذا لم يجد، أمره الله عز وجل في كتابه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فيبدأ بهذه الأيام، يبدأ ويصوم هذه الأيام. هذا محل خلاف بين العلماء، هل يصومها الحاج في الحج أو لا يصوم هذه الأيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أيام التشريق نهى عن صيامها وقال هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وذكر لله عز وجل. فهل يجوز له؟ هذا خلاف بين العلماء. ذهبت عائشة رضي الله تعالى عنها وعروة بن الزبير وبعض أهل العلم إلى جواز صيام أيام التشريق، إلى جواز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، لمن لم يجد الهدي وأراد أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، يجوز له أن يصوم هذه الأيام. وقال آخرون إنه لا يجوز أن يصوم هذه الأيام للحديث الوارد في ذلك. الإمام مالك عليه رحمة الله ذكر مسألة أخرى في هذا الباب، أو ذكر مسألتين. المسألة الأولى هي ما يتعلق بعيد الفطر وعيد الأضحى، والمسألة الثانية ما يتعلق بصيام الدهر، بصيام الدهر. فقال إنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر، لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. صيام الدهر جاء النهي عنه، جاء النهي عنه في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل عن صيام الدهر قال لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. وما هو صيام الدهر؟ يعني صيام كل الأيام، صيام كل الأيام. جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه يكره للإنسان أن يصوم كل الأيام ويستثني من ذلك الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. مثلا يقول الإنسان أنا لا أصوم الدهر، لكن لماذا؟ لأنني سأفطر الأيام التي نهي الإنسان عن صيامها، سأفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأفطر 3 أيام من أيام التشريق، فلا أكون بذلك صائما للدهر كله، لم أصم كل الأيام لأنني استثنيت هذه الأيام. هذا إذا فعله الإنسان يقول جمهور العلماء بالكراهة، بالكراهة، ويدخل في صيام الدهر. الإمام مالك عليه رحمة الله قال إذا أفطر الإنسان الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها وصام بقية أيام السنة لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي. قال: وهذا الذي سمعته عن أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر، ولا يقصد بذلك صيام كل الأيام، يقصد أن يصوم كل الأيام، إلا أنه يستثني الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، فلا يقال له إنك صمت الدهر، لأن كما جاء في الأحاديث حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. ولما سئل أيضا عن صيام الدهر قال: لا صام ولا أفطر. وهذا قال بعض العلماء أنه من باب الدعاء عليه، من باب الدعاء عليه، ولا شك أنه إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الإنسان فهذا وعيد شديد، أو أنه من باب الإخبار أنه لا صام ولا أفطر. لا صام لأنه منهي عن صيام الدهر، ولا أفطر لأنه أتعب نفسه بالإمساك، فهو لا يؤجر على هذا الصيام، لا يؤجر على هذا الصيام. لا صام ولا أفطر، فهو لم يصم حقيقة لأنه منهي عن هذا الصيام، ولم يفطر حقيقة لأنه منع نفسه عن الأكل والشرب. فلذلك هو إما أن يكون من باب الإخبار، وإما أن يكون من باب الدعاء عليه. لذلك كره العلماء عليهم رحمة الله، أو جمهور العلماء كرهوا أن يصوم الإنسان كل الأيام ويستثني فقط تلك الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وقالوا إنه سيدخل في صيام الدهر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل الصيام صيام داود، أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما، أي أنه لم يصم كل الأيام واستثنى من ذلك الأيام المنهي عنها، بل كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يكون ولا يدخل في صيام الدهر. وهذا الذي ينبغي للمسلم، لأن الإنسان إذا صام الأبد وصام كل الأيام واستثنى من ذلك الأيام المنهي عنها، فإنه سيضعف عن عبادة الله عز وجل، وهذا الذي راعاه من قال إنه يكره له ذلك حتى لو أفطر الأيام المنهي عنها. قال: لأن الإنسان سيضعف عن عبادة الله عز وجل. من كان يصوم دائما وأبدا ويستثني فقط أياما قلائل في السنة، إنه سيضعف عن عبادة الله عز وجل، يضعف عن القيام، ويضعف عن الصلاة، ويضعف في كثير من العبادات، أو أنه سيضعف أيضا عن التكسب لنفسه والتكسب لعياله إذا استمر بهذا الصيام، خاصة في الأيام التي يشتد فيها الحر. فلذلك قالوا يكره له أن يفعل ذلك، يكره له أن يفعل ذلك، والأولى أن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيصوم يوما ويفطر يوما، وهو أفضل الصيام لمن قدر على ذلك وأراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة. وأما مالك كما ذكرت فإنه يرى أنه ما دام أن الإنسان أفطر الأيام المنهي عنها فلا يدخل في صيام الدهر، لا يدخل في صيام الدهر، ولا يوصف بأنه صام الدهر كله أو صام الأبد. ثم قال عليه رحمة الله: النهي عن الوصال في الصيام. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: يا رسول الله فإنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. في هذا الباب أيضا ذكر مسألة من مسائل الصيام، وهي تتعلق بالوصال، أي أن يواصل الإنسان الصيام ولا يفطر. إذا أمسك فجرا وجاء وقت المغرب فإنه يبقى صائما ولا يفطر، يبقى صائما ولا يفطر، حتى إذا جاء أيضا الفجر الآخر يكون صائما، ثم يواصل صيامه إلى الليل، وهكذا قد يواصل يومين، قد يواصل 3 أيام، قد يواصل 4 أيام، على حسب طاقته واستطاعته. هذا ما يسمى بالوصال في الصيام، أي يواصل أياما متتابعات، لا يفطر لا عند المغرب ولا عند الفجر، لا عند المغرب ولا عند الفجر. إذا أمسك في الفجر فإنه يستمر صائما، يستمر صائما، هذا يسمى بالوصال. وهل هذا جائز أم ليس بجائز؟ وما هو قول أهل العلم في ذلك؟ الإمام مالك عليه رحمة الله قال النهي عن الوصال في الصيام، يعني بيّن لنا الحكم أنه جاء النهي عن الوصال في الصيام، أن الإنسان منهي أن يواصل هذا الصيام ولو كان قادرا على ذلك وشديدا. وأورد في ذلك حديثين، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وهذا نص في المسألة، نهى عن الوصال، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنك تواصل، فإنك تواصل، يعني نهيتنا عن الوصال لكن نراك تواصل، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الاتباع، على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لما نهاهم لكنهم بأدب وعلم وحلم قالوا يا رسول الله فإنك تواصل، يعني بين لنا الأمر، أنت تواصل ونحن لا نواصل، هل هناك فرق بين في هذا التشريع بيننا وبينك؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من خصائصه هو، أن الوصال هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يخص ببعض الأعمال، أي أنها تكون في حقه إما واجبة أو تكون في حقه مباحة ولا تكون في حق أمته كذلك. مثال ذلك الزواج بأكثر من 40 نسوة، فالمؤمن والمسلم أباح الله عز وجل له في كتابه أن يجمع بين 40 نسوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الله عز وجل له أكثر من ذلك. مثال آخر أن المرأة لا تزوج إلا بوليها، لابد أن يزوجها الولي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت المرأة قدمت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو وليها، من غير ولي لها، من غير ولي لها، بل يكون عليه الصلاة والسلام وليا لها، كما قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة من دون المؤمنين. نعم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي أنها خالصة لك، أنك مخصوص بهذا الأمر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه أيضا من خصائصه أن يواصل، من خصائصه أن يواصل، وعلل ذلك بأنني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، وسيأتي بيان هذا الأمر. والعلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في هذه المسألة على أقوال. جمهور العلماء يرون أنه يكره أن يواصل المسلم، يكره أن يواصل المسلم في صيامه، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما واصل وأراد الصحابة أن يواصلوا، واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أباح لهم الوصال، واصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام وشاركوه في هذا الوصال، وقال كما جاء في حديث: لو مد في الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، لو مد في الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، أي أنه واصل بهم. لذلك استدل الجمهور بأن الوصال مكروه، ولو كان حراما لما تركهم يواصلون معه، لكنه أراد أن يبين لهم كراهة هذا الأمر. ولذلك جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال رحمة بهم، نهاهم عن الوصال رحمة بهم، فهو الرؤوف الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام، لم ينههم لأنه شيء محرم، نهاهم لما يجلب لهم هذا الوصال من المشقة والتعب. فلذلك بينت عائشة وذكرت أنه رحمة بهم وواصل بهم عليه الصلاة والسلام، ولو كان حراما ما لم يواصل بهم عليه الصلاة والسلام. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: واصل بهم يومين ثم قال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا، يعني واصل بهم يومين ثم ظهر الهلال، ثم ظهر الهلال، ولو مد في الشهر لا زاد، وأن واصل بهم كالتنكيل لهم، كالتنكيل لهم حتى يدع المتعمقون تعمقهم. لذلك قال الجمهور إنه يكره الوصال. وقال بعض الشافعية والمالكية بالتحريم، قالوا بالتحريم استدلالا بهذه الأحاديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وبين أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولا تشركه في ذلك أمته. وأما الذين واصلوا معه فتركهم يواصلون معه حتى يبين لهم مغبة هذا الأمر، وأن هذا من التعمق والتكلف والغلو في الدين، فهذا أيضا كأنه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنكار لهم بالفعل، وإنكار عليهم بالفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن تبلغهم تلك المشقة حتى يعرفوا أن الذي لا يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ستحصل له المشقة، ستحصل له المشقة، فتركهم كالتنكيل لهم كما جاء في حديث أبي هريرة. وهذا أيضا يدل على التحريم مع أحاديث النهي، وهذا قول الإمام عليه رحمة الله وقول بعض الشافعية. قال بعض الحنابلة أنه يجوز الوصال إلى السحر، أنه يجوز الوصال إلى السحر، يعني أن يواصل من الفجر ولا يطعم في المغرب، ثم يبقى مواصلا لكن لا يتعدى ولا يتجاوز السحر، ولا يتجاوز السحر، عند الفجر لا بد أن يأكل شيئا. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. من كان منكم مواصلا، أي إن كان لا بد من الوصال فليواصل الإنسان إلى السحر، ولا يتجاوز هذا الحد، ولا يتجاوز هذا الحد. فهذا كله يدل على النهي. إذن الحنابلة قالوا إنه يفصل في الأمر، من أراد أن يواصل يواصل إلى السحر، ولا يجوز له أن يزيد أكثر من ذلك. وذهب عبد الله بن الزبير وعامر بن عبد الله بن الزبير وبعض السلف إلى جواز الوصال مطلقا، إلى جواز الوصال مطلقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولو كان محرما لم يواصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النهي وعدم الوصال هو الأولى، عدم الوصال هو الأولى. وهناك قول آخر يقول بأنه إذا شق الأمر على المسلم فلا يجوز له أن يواصل، وإذا لم يشق عليه فيجوز له أن يواصل، ولكن هذا قد يرجع إلى القول الأول، القول بالكراهة. والأولى هو اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل هذا من خصائصه، لأن الذي يواصل فإنه من جهة يكون مخالفا لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جهة أخرى سيترك بعض السنن، سيترك بعض المستحبات في الصيام كتعجيل الفطر، وقد جاء في السنة ما يبين أن تعجيل الفطر هو من خصائص هذه الأمة، وكذلك أكلة السحر، وهي الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. أكلة السحر فلا بد أن يأكل الإنسان في السحر ليخالف أهل الكتاب، وهذه كلها من سنن الصيام. فلو واصل الإنسان وبقي صائما يومين أو ثلاثة أيام فإنه سيترك هذه السنن. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن اختصاصه بهذا الأمر، قال إني لست كهيئتكم، لست مثلكم، فأنتم أمركم الله عز وجل بالفطر، أما أنا فلا أفطر. وعلل ذلك قال إني أطعم وأسقى، وفي رواية الثانية قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. يطعمني ويسقين، هل هذا الإطعام حقيقة أم ليس بحقيقة؟ ذكر العلماء لذلك عدة معاني، منهم من قال أنه يطعمه حقيقة، لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف، لأنه لو طعم، لو أكل وشرب لا يسمي نفسه مواصلا، ليس بمواصل. المواصل هو الذي يمسك عن الأكل والشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست كهيئتكم، فهو يواصل حقيقة ويبقى صائما، لكن يطعمه الله عز وجل ويسقيه. وقال بعضهم، وذكره السيوطي عليه رحمة الله، أنه يأكل في الجنة، أنه يأكل من طعام الجنة، لكن هذا أيضا ضعيف، يحتاج إلى دليل واضح في ذلك. وقول آخر أن الله عز وجل أعطاه قوة بحيث لا يحس بالجوع والعطش، أعطاه الله عز وجل قوة، وهذه القوة تجعله لا يحس بالجوع والعطش. وقيل أنه انشغل بالله عز وجل، انشغل بذكر الله عز وجل، فلذلك ترك أو لم يكن له داع إلى هذا الطعام والشراب، أي أنه يتغذى ما يتغذى به الروح، وهو ذكر الله عز وجل والانشغال والتقرب إلى الله عز وجل، وهذا غذاء الأرواح، فلا يحتاج بذلك إلى غذاء الأبدان، فلا يحتاج بذلك إلى غذاء الأبدان. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام، فامتلأ قلبه بمحبة الله عز وجل، وامتلأ قلبه بشوقه إلى الله عز وجل، فعبده سبحانه وتعالى، وترك الطعام والشراب، فأصبح لا يحس إلا بلذة التقرب إلى الله عز وجل، وبلذة محبة الله عز وجل. وهذا هو الظاهر، وهذا هو معنى هذا الحديث، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أي أكون عند ربي بعبادتي له ومحبتي له، استغنيت عن جميع المآكل والمشارب، لأن الله عز وجل أطعمني من الغذاء الروحي، أطعمني من الغذاء الروحي، فاستغنيت عن الغذاء البدني. وهذا هو الصحيح في معنى هذا الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على عدة معان، منها استواء المكلفين، استواء المكلفين، فالمسلمون جميعا يكلفون بتكاليف واحدة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم قد يخصه الله عز وجل بأشياء لم يكلف بها أمته. فكل إنسان وكل مسلم مهما بلغ من الإيمان والتقوى فإنه يكلف بما كلف به المسلمون، ولا يسقط عنه شيء من التكاليف، وهذا بخلاف ما يدعيه غلاة الصوفية أن الشيخ الفلاني صاحب الطريقة الفلانية قد سقطت عنه التكاليف، سقطت عنه التكاليف، ولا شك أن هذا هو الضلال المبين، أن هذا من الضلال وهذا من الباطل وهذا من المنكر، لأن كل مسلم يكلف بما كلفه الله عز وجل، ولا فرق بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا سائر هذه الأمة في هذه التكاليف، إلا ما استثنى الله عز وجل بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام. أيضا من ما نستفيد من هذا الحديث أن الإنسان يمكنه أن يعارض المفتي، يمكنه أن يعارض المفتي، لكن تكون معارضته للمفتي بأدب وحلم وسؤال ابتغاء معرفة الصواب. وذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رأوه يواصل، وكذلك المفتي قد يأمرك بأمر لكن أو يذكر لك شيئا أو حكما لكن قد تراه هو يخالف ذلك الحكم، قد يكون يخالف ذلك الحكم، ومخالفته للحكم قد تكون لعذر مثلا من الأعذار وأنت لا تعلمه، فلا بأس أن تستفصل منه لكن يكون ذلك بأدب وحلم، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور أنه لا يتأسى بخصائصه عليه الصلاة والسلام، لا يتأسى بخصائصه، يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به ويتبع ويعمل بما عمل عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان الشيء من خصائصه لا يجوز للمسلم أن يتأسى فيه مع أن يتأسى فيه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فالمسلم يتأسى بالشيء الذي ليس من خصائصه، أما الأمور التي خصه الله عز وجل بها فلا يجوز لأحد أن يعملها أو أن يتأسى بها، لا غير ذلك من فوائد هذا الباب أو هذا الحديث. ثم ذكر الإمام عليه رحمة الله بابا آخر قال: صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. قال مالك: أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر أو تظاهر، يجوز هذا وذاك، فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. قال: وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس الخطأ إذا حاضت بين ظهري صيامها، أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت، وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. أورد هذا الباب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. هناك من الناس من يجب عليهم كفارة الصيام، كفارة بالصيام، وهو من قتل خطأ. كفارة الصيام ترد في أنواع، مثلا ولعله تقدم معكم المجامع في نهار رمضان، إنسان كان صائما وجامع، جامع امرأته غلبته شهوته فجامع امرأته في نهار رمضان، هذا يجب عليه الكفارة بإجماع، وهي أن يصوم شهرين متتابعين. رجل أفطر عمدا في رمضان، على قول مالك عليه رحمة الله أنه يجب عليه أيضا كفارة، يجب عليه الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين. رجل قتل خطأ أوجب الله عز وجل عليه في القرآن أن ماذا يعمل؟ من قتل خطأ، نعم، الدية هذه مفروغ منها، وتحرير رقبة، ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذن إذا كانت تجب عليه الرقبة ولم يجد هذه الرقبة أو لا يملك هذه الرقبة، في وقتنا المعاصر مثلا كثير من الناس قد يقتل غيره خطأ، إنسان كان بسيارته ومر إنسان أو اصطدم بسيارة وقتل غيره خطأ، نقول عليك عتق رقبة، يقول لا أجد الرقاب تباع، وليس هناك رقاب تباع، فماذا أفعل؟ عليك أن تنتقل إلى الحكم الثاني، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إنسان ظاهر من زوجته قال لها أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، ماذا قال الله عز وجل في كتابه؟ الذين يظاهرون فتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. إذن إذا لم يجد المظاهر ما يدفع به هذه الرقبة ويحرر رقبة، عليه أن يصوم شهرين متتابعين. إذن هذا قد يكون القاتل، قد يكون رجلا وقد يكون امرأة، قد يكون امرأة والمظاهر قد يكون رجلا، هو رجل ظاهر، كل منهما عليه أن يصوم شهرين متتابعين، هذا بنص كتاب الله عز وجل في قتل الخطأ وفي المظاهر، وبنص السنة في المجامع، في المجامع. لكن مالك عليه رحمة الله يقول، يذكر مسألة أخرى، قال أحسن ما سمعت، وهذا يدل على أن خلافا في المسألة، يقول أحسن ما سمعت، فهذه اللفظة تدل على أن هناك خلاف في المسألة، وأن هذا قول لبعض أهل العلم في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين، قتل خطأ أو جامع أو أكل عمدا على قول مالك عليه رحمة الله، أو ظاهر، في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر أو تظاهر، يجوز الأمران، فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، إذن كان صائما شهرين متتابعين لكن عرض له مرض، وإذا عرض له مرض سيقطع هذا الصيام أو لا يقطع، سيقطع هذا الصيام، عرض له مرض لا يمكنه أن يتم صومه، لابد أن يأكل يعني الدواء أو يفطر أو غير ذلك، عرض له مرض قطع له صوم هذه الأيام المتتابعة، أو قال وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس الخطأ، والمرأة أيضا قد تقتل خطأ، قد تقتل خطأ، كم من زوجة الآن مثلا تكون مع زوجها ثم يصير بينهما عراك ومشاكل، قد تضربه بشيء تظن أنه لا يقتل، تريد أن يعني أن تضربه، وما أكثر ما تضرب النساء الرجال اليوم، لكنها أصابته مثلا في رأسه ومات، نقول لعله هذا قتل خطأ. إذا قتلت رجلا خطأ، أو كم من النساء اليوم تسوق السيارة وهي لا تعرف سياق قتل السيارة كما ينبغي أن يكون، ومر طفل ولم تكن مسرعة لكنها قتلته خطأ، لا نتكلم عن قضية العمد، نتكلم عن قضية الخطأ، عليها أن تصوم شهرين متتابعين. المرأة لكنها قد تحيض، صح ولا لا؟ قد تحيض، قد تحمل، قد تحمل المرأة من زوجها و تضع حملها أثناء هذين الشهرين المتتابعين، ماذا عليها إذا انقطع أو قطعت هذا الصيام؟ إذا عندنا المريض يمرض والمرأة قد تحيض، عندنا أيضا المسافر، إذا سافر الإنسان أثناء هذا الصيام هل له أن يفطر ويقطع صومه ثم يبني على ما تقدم، أو أنه لا بد أن يستأنف ويبدأ من جديد؟ بالنسبة هذه كلها المسافر أيضا قد يكون امرأة وقد يكون رجل، أيضا نوع آخر إنسان صام هذين الشهرين أثناء صيامه نسي وأكل وقطع صومه، هل كل ما صامه ذهب ولا بد أن يعيد أو لا يعيد؟ إذن هذه المسألة التي ذكرها الإمام عليه رحمة الله. ذكر الإمام المرأة الحائض والرجل المريض وكذلك المرأة المريضة، هذان إذا انقطع أو قطع صيامهما لهذا العذر لا يستأنفان الصيام، بل لا بد أن يبنيان على ما تقدم. مثلا رجل صام عليه شهرين متتابعين، صام 20 يوما، كم بقي عليه؟ 40 تقريبا، 40 على حسب الشهور القمرية. مرض بعد 20، أكل 5 أيام، أكل ثم برئ وأراد أن يستمر في صيامه، نقول لا زالت عليك 40 يوما، إذا لا تبدأ من جديد، لا تصوم وتعيد الصيام من جديد، لا زالت عليك 40 يوما، لأنك معذور. هذا بقول جمهور العلماء عليهم رحمة الله أنه لا يستأنف الصيام ولا يبدأ من جديد، بل يبني على ما تقدم. المرأة الحائض أيضا لأن حيضتها ليست بيدها، فالله عز وجل قد كتب عليها ذلك، وهي مطالبة في الحيض أن تقطع الصيام وأن تقطع الصلاة، فإذا قطعت الصيام والصلاة ثم بعد ذلك طهرت فلا بد أن تبدأ وتشرع في الصيام. لكن الإمام عليه رحمة الله ذكر أنه إذا قطع هذا الصيام إن صح من مرضه المريض وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهذا قيد، ليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. إنسان مرض ثم برأ من هذا الصيام بعد 5 أيام أو 7 أيام، وجد قوة في نفسه وأنه يمكنه أن يصوم ولا يؤثر عليه هذا الصيام، يقول لا أنا يعني أريد كما يقال أن أخذ فترة نقاهة، أبقى أيضا أياما أخر حتى ترجع إلي قوة بكاملها ثم أستمر في الصيام، هذا لا يجوز له. إذا فعل ذلك وأكل فإنه يستأنف من جديد، يعني بطل الصيام الذي صامه أولا. لو صام 10 أيام ثم مرض بقيت عليه 50 يوما، لكنه برأ بعد 5 أيام وبقي أسبوعا أو يومين أو 3 أيام وهو يأكل ويشرب ويقول سأستمر في الصيام بعد أسبوع كامل أو بعد يومين، هذا قطع هذا الصيام وانقطع صيامه، لا بد أن يبدأ من جديد. ولا تعد تلك العشرة لأن الله عز وجل أوجب التتابع، وهذا التتابع ينقطع بالعذر ولا عذر له في ذلك، ولا عذر له في ذلك. هذا معنى كلام الإمام مالك عليه رحمة الله، إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، لا يؤخر، لا بد أن يصوم مباشرة بعد أن يقوى على ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه، يعني إذا صام مباشرة يبني على ما مضى، أما إن لم يصم مباشرة وبقي أياما أخر فإنه سيستأنف ويبتدئ من جديد الصيام ولا يحسب له الصيام الذي قد مضى. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل نفس خطأ، إذا حاضت بين ظهري صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام، بمجرد أن تطهر اليوم تصوم من الغد، بمجرد أن تطهر اليوم ظهرا مثلا تبدأ وتبدأ أو تصوم وتستمر في صيامها من الغد. قال وهي تبني على ما قد صامت، وهي تبني على ما قد صامت. ثم ذكر الأعذار الأخرى، إذن ذكر عذرين، المرض والحيض، والحيض أيضا قد يدخل معه النفاس. ذكر السفر، إذا كان الإنسان مسافرا قال وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله، أي أصحاب الكفارات المجامع أو القاتل أو المظاهر، أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة. إذن الإمام مالك عليه رحمة الله الأعذار التي ذكرها هي المرض أو الحيض، أما غير ذلك فلا. قال وليس له أن يسافر فيفطر، وليس له أن يسافر فيفطر. إذن لو سافر الإنسان، لو سافر الإنسان وكان يصوم الكفارة، صام 20 يوما ثم عرض له سفر، هل له أن يفطر كما في الصيام الواجب؟ لأن الله عز وجل قد أرخص للمسافر في أيام رمضان أن يفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن الإنسان إذا كان في رمضان عرض له سفر أفطر، لا شيء عليه، لا شيء عليه، بل قد يكون واجبا عليك ما تقدم في أبواب، لأنه ليس من البر الصيام في السفر، فإذا شق عليه السفر فإنه يؤثم بصيامه. فلكن الذي يصوم صيام الكفارة، يصوم شهرين متتابعين، عرض له سفر أثناء هذا الصيام، فجمهور العلماء أنهم قالوا إذا صام انقطع هذا الصيام، وهذا قول الحنفية ومالك والشافعي عليه رحمة الله في رواية، والشافعي في قول، قالوا إذا سافر الإنسان الذي عليه صيام الكفارة انقطع هذا الصيام ويبدأ من جديد، يستأنف من جديد صيامه ولا يبني على ما تقدم، لا يبني على ما تقدم، لأن هذا لأنه لو صام لا يشق عليه ذلك ويمكنه أن يصوم، بخلاف المريض والحائض، بخلاف المريض والحائض فعرض لهم هذا الأمر ولا يمكنهم ويشق على المريض والحائض، لا يجوز لها الصيام. أما المسافر فإنه لا يشق عليه ولذلك لا يصوم، بل ولذلك لا يفطر، بل عليه أن يكمل صيامه ويتم هذه الأيام. وقال الحنابلة إنه يجوز له أن يقطع هذا الصيام، إنه يجوز له أن يقطع هذا الصيام، لأن الله عز وجل أرخص له في ذلك، ما دام أنه في صيام الفريضة وهو رمضان يجوز له أن يفطر في السفر، فكذلك في صيام الكفارة يجوز له أن يفطر في السفر، ثم يبني على ما تقدم، ثم يبني على ما تقدم. إذن عندنا أن الإمام قال ليس له أن يسافر فيفطر، ليس له أن يسافر فيفطر. وإذا سافر ومرض في سفره، إذا سافر ومرض في سفره وأفطر بعلة المرض لا بعلة السفر، فإنه يجوز له عند الإمام، عند الإمام مالك يجوز له، لأن فطره أو لا يقطع هذا الصيام، لأن فطره كان للمرض وليس للسفر. فلو سافر من قتل خطأ، أو سافرت المرأة، أو سافر الذي ظاهر، فلا يجوز له على المذهب أن يفطر، بل لا بد أن يتم صومه، فلو أفطر ينقطع هذا الصوم ولا يبني على ما تقدم، بل يستأنف من جديد. وقول آخر كما قلت هو مذهب الحنابلة عليهم رحمة الله، يرون أن صيام الكفارة مثل صيام رمضان، ما دام أن هذه رخصة أرخصها الله عز وجل للعبد فإنه يجوز له أن يترخص بهذه الرخصة. هذا ما جاء في كلام الإمام عليه رحمة الله. ثم قال وهذا أحسن ما سمعت في ذلك، هذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال ما يفعل المريض في صيامه، وهذا باب آخر من أبواب هذا الكتاب. قال ما قال مالك الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر، وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس ودين الله يسر. قال وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض، قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم من المريض، فهذا أحب ما سمعت إلي وهو الأمر المجتمع عليه. في هذا الباب يبين الإمام عليه رحمة الله ما يفعله المريض في صيامه، يعني إذا كان صائما صيام الفرض في رمضان ومرض هل له أن يفطر أو ليس له أن يفطر، وهل يفطر بمجرد المشقة دون خشية أن يتزايد عليه المرض أو أنه لا يفطر حتى يظن أو يعتقد أنه سيزيد عليه المرض. هذا ما أراده الإمام مالك عليه رحمة الله. والمرض لا شك أنه عذر من الأعذار، لكن المرض يختلف، هناك المرض الذي لا يشق على الإنسان كالوجع الخفيف في الرأس مثلا، والصائم عموما قد يجد ذلك في أول النهار أو في آخر النهار لنقص الأكل أو لنقص بعض المأكولات التي تعودها مثلا كشربه في مجتمعنا للقهوة مثلا، كثير من الناس إذا صام يجد ألما في رأسه، وهذا الألم يرجع في الغالب لأنه لم يجد ما كان يأكله في صباح ذلك اليوم أو في آخر النهار للتعب وغير ذلك، هذا مرض لكنه مرض خفيف لا يبيح له أن يفطر في رمضان. وهناك المرض الذي يجد فيه مشقة، هناك بعض الأمراض التي يجد فيها الإنسان مشقة، وهناك المرض الذي يرجى برؤه والمرض الذي لا يرجى برؤه، وهو الأمراض المزمنة كالسكري مثلا أو الضغط أو غير ذلك الذي يستدعي من الإنسان أن يتناول الدواء أو أن يتناول الأكل والشرب وغير ذلك. إذن أمراض تختلف، فأمراض يجد الإنسان مشقة في الصيام لكنه عرض له هذا المرض في رمضان، له أن يفطر، له أن يفطر، والله عز وجل قد أرخص له ذلك، قد أرخص له ذلك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني عليك قضاء هذه الأيام في أيام أخرى ما دام أنك تحتاج إلى الأكل والشرب، وهذا دين الله يسر. لذلك ختم الله عز وجل هذه الآيات يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومالك عليه رحمة الله ذكر قال سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر، أي بمجرد وجود المشقة له أن يفطر، لا أن يخشى أن يتزايد عليه المرض، لأن قول لأهل العلم لو قال لابد أن يخشى أن يزيد عليه هذا المرض، لا بمجرد المشقة، لا بمجرد المشقة، لكن الله عز وجل في كتابه، وهذا ما أراد أن يبينه الإمام مالك، علق بالسفر والمرض وجود المشقة فقط، ولا أن يتزايد هذا المرض. وجود إذا وجد بمجرد وجود المشقة له أن يفطر، والمسافر كذلك إذا وجد مشقة له إذا سافر فإنه في الغالب يجد مشقة إذا سافر فله أن يفطر، إذا سافر فله أن يفطر، وهذا دين الله عز وجل يسر. ثم قال: وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس. أيضا المصلي إذا وجد مشقة من القيام له أن يصلي وهو جالس، بل له أن يصلي وهو على جنب بحسب حالته وقدرته واستطاعته. فإذا كان المصلي يجد من نفسه عدم القدرة على القيام للصلاة والقيام واجب في الصلاة فإنه لا يقوم، له أن يجلس، له أن يجلس. فدين الله عز وجل يسر. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أي على حسب قدرتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال مالك: ودين الله يسر، فالمريض الذي يجد مشقة يفطر، وهذا من تيسير الله عز وجل. ولا شك أن كثيرا من الناس اليوم يخالفون هذا الأمر، يخالفون هذا الأمر، يجد مشقة ويتعب نفسه، بل قد يضر نفسه ويحملها إلى التهلكة ولا يفطر، خاصة كبار الناس، خاصة الكبار، تجده له كل الأمراض عافانا الله وإياكم، في مرض السكري والضغط والقلب وغير ذلك، مع ذلك إذا جاء رمضان يحرص كل الحرص، بل لو قلت له أفطر قد يكفرك أو قد يتهمك أو غير ذلك، مع أن الله عز وجل ذكر في ذلك في كتابه. وقليل من الناس من يفطر، وتجد أنه يشق عليه ذلك كثيرا، وتجد الأبناء يعني يريدون منه أن يفطر وهو يتعبهم ويتعب نفسه ويتعب أهله، إلا أنه لن يستطيع أن يضع شيئا في فمه، وهذا كله من الغلو في الدين، ولا يجوز للإنسان له ذلك. ودين الله عز وجل يسر ما دام أن الله عز وجل قد أمر وقد بين في كتابه أن المريض له أن يفطر، له أن يفطر فعدة من أيام أخرى. فإذا كان هذا المرض يرجى برؤه وقد يبرأ منه الإنسان بعد رمضان، يقضي تلك الأيام وقد أدى ما أوجبه الله عز وجل عليه. أما إذا كان المرض مرضا مزمنا بحيث أنه معه هذا المرض في سائر سنته ولا بد أن يأكل كما أخبره بذلك الأطباء الثقات، فإن ليس عليه أن يصوم، ليس عليه أن يصوم، ويكفيه أن يطعم عن كل يوم مسكينا فيؤدي بذلك الواجب. ثم ذكر مالك عليه رحمة الله المسافر، قال: وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض، يعني أن الله عز كيف لا يفطر المريض والمسافر أقوى وقد لا يجد مشقة، قد لا يجد مشقة، مع ذلك أرخص الله عز وجل له أن يفطر في السفر في رمضان. وهذا ما جعل مالكا عليه رحمة الله في الباب المتقدم لا يدخل المسافر في العذر، لأنه لا يجد تلك المشقة التي يجدها المريض، فهو يمكنه أن يصوم، يمكنه أن يصوم حتى لو وجد مشقة، لكن هذه المشقة لا تصل أن تكون مثل مشقة المريض. فلذلك أصحاب الكفارات إذا سافر فعند الإمام لا بد أن يبقى صائما، وإلا انقطع تتابع تلك الأيام التي أمر بها في كتاب الله عز وجل. ثم ذكر الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم من المريض. قال: فهذا أحب ما سمعت إلي وهو الأمر المجتمع عليه، وهو الأمر المجتمع عليه يعني عند العلماء أن المسافر له أن يفطر بنص كتاب الله، والمريض له أن يفطر بنص كتاب الله عز وجل، وبمجرد وجود المشقة عند المريض يفطر، لا أنه حتى يتزايد أو يظن أو يغلب على ظنه أنه سيتزايد عليه المرض، بل بوجود المشقة له أن يفطر. وهذا دين الله عز وجل يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم ذكر باب النذر في الصيام والصيام عن الميت، باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. قال مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع؟ فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبد على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له. قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. هذا الباب ذكر فيه مالك عليه رحمة الله ثلاث مسائل من مسائل الصيام. المسألة الأولى، من نذر شيئا أيبدأ بالنذر أم بالتطوع؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، من نذر عتق رقبة أو صدق أو بدنة وهو ما يسمى بالنذر المالي، فمن أي ماله يخرج؟ المسألة الثالثة، من نذر صياما وهو ما يسمى بالنذر البدني هل يصام عنه أو لا يصام عنه؟ إذن هذه ثلاث مسائل. نأخذ المسألة الأولى، من نذر شيئا، من نذر أن يصوم هل له أن يتطوع بالصيام ثم يفي بهذا النذر؟ والنذر هو ما يلزمه الإنسان نفسه بالقول قبل الدخول فيه، ما يلزمه الإنسان نفسه بالقول قبل أن يدخل فيه، والتطوع ما لا يلزمه بالقول يدخل فيه اختيارا. إنسان مثلا كانت عنده امتحانات، قال لو نجحت في هذا الامتحان علي أن أصوم ثلاثة أيام بعد رمضان، إذن هذا نذر ألزم نفسه، والله عز وجل أمر بالوفاء بالنذور، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهو ألزم نفسه بهذا الأمر بهذا الفعل. لو نذر أن يصوم ثلاثة أيام بعد رمضان أو أن يصوم مثلا 20 يوما بعد رمضان، جاء شوال وأراد أن يتطوع وأراد أن يبدأ بصيام 6 أيام من شوال، هل يبدأ بالتطوع أو أنه يجب عليه أن يبدأ بالنذر، أن يبدأ بالواجب وهو النذر. هذا ما ذكره مالك عليه رحمة الله في هذه المسألة. أورد كلام سعيد بن المسيب التابعي الجليل أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع؟ فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. إذن قال أن يبدأ بالنذر قبل أن يتطوع، هو ألزم نفسه شهرا كاملا، أراد أن يصوم 6 أيام من شوال، قال لا، لابد أن تبدأ بالنذر، إذن لا يستطيع أن يصوم 6 أيام من شوال، وهذا على قول سعيد بن المسيب، وذكره أيضا عن سليمان بن يسار، ذكره عن سليمان بن يسار. وهذا لا شك أن البدء بالواجب هو الأولى، لكنه ليس بواجب. فلو صام مثلا أو تطوع قبل نذره، لو تطوع الإنسان قبل نذره ثم صام هذا النذر وأتى بهذا النذر، فقد أتى بما يجب عليه، هو أطلق قال علي أن أصوم شهرا بعد رمضان، قد يكون في شوال، قد يكون في ذو القعدة، قد يكون في ذي الحجة، بدأ بالتطوع، فلو فعل ذلك جاز له ذلك، لكن الأولى أن يبدأ بالنذر، الأولى أن يبدأ بالنذر، لأنه ألزمه نفسه وهو في ذمته، لكنه لو بدأ بالتطوع ثم أتى بالنذر فقد أتى ما عليه، فقد أدى ما عليه وبرئت ذمته. لكن إن علقه بزمن معين فهنا لا يجوز له أن يتطوع ثم يأتي بالنذر. لو علقه مثلا علي أن أصوم شهر شوال إن نجحت، ثم بعد ذلك قال لا أنا لا أصوم شوال، أصوم 6 أيام من شوال تطوع ثم بعد ذلك أصوم هذا الشهر، هذا لا يجوز له، لأنه عين هذا النذر، عين هذا النذر وألزم نفسه أن يصوم هذا الشهر، فلا يجوز له أن يتطوع قبل هذا النذر، لا يجوز له. أما إن أطلق ولم يحدد ولم يعين فيجوز أن يبدأ بالتطوع ثم أن يأتي بالنذر، والأولى هو أن يبدأ بالنذر، هو أن يبدأ بالنذر كما قال الإمام عليه رحمة الله. المسألة الثانية، من نذر عتق رقبة مثلا أو نذر صدقة أو أي شيء يكون ماليا، لأن النذر في العبادات إما أن يكون ماليا وإما أن يكون بدنيا وإما أن يكون ماليا وبدنيا. إنسان نذر أن يتصدق بصدقة، علي أن أتصدق 1000 دينار إن نجحت، هذا نذر مالي. هناك نذر بدني، علي أن أصوم 10 أيام، هذا نذر عبادة بدنية، عبادة بدنية، علي أن أصلي لله عز وجل 15 ركعات إن نجحت مثلا، هذا نذر بدني. هناك نذر بدني مالي، علي أن أحج أو أن أعتمر إن نجحت، العمرة فيها أو الحج فيه عبادة مالية وعبادة بدنية، عبادة مالية وعبادة بدنية، فيه هدي وغير ذلك، هذا من المال، وفيه طواف وسعي وغير ذلك، هذا من البدن. إذن وصية هنا في هذه المسألة هي وصية المريض ونذره المالي. الإنسان إذا مرض وأراد أن يوصي وقال في وصيته كان علي نذر، كان علي نذر، أنا نذرت في يوم من الأيام أن أتصدق 1000 درهم 1000 دينار مثلا، في مرض موته كتب وصية، وفي هذه الوصية أوصى بأشياء، من هذه الوصايا قال علي نذر، وهذا النذر يتعلق بالمال، فمن أي ماله تخرج هذه الوصية؟ مثلا ترك مالا كثيرا وأوصى بمال، قال مالك عليه رحمة الله هذه تخرج من ثلث ماله، تخرج من ثلث ماله، وهو يبد على ما سواه من الوصايا. مثلا كان عليه نذر أن يتصدق، وكان وأوصى أيضا أن يعطى فلان من ماله، كان عنده صاحب ليس بوارث ويحبه كثيرا وخدمه كثيرا، فأوصى له بوصية، قال هذا الرجل مثلا وليس بوارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، ليس بوارث، هذا يقول أعطوه كذا وكذا من المال. طبعا هذه وصية، والوصية تخرج من ثلث المال. والدليل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. أو قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. إذن هذه الوصايا تخرج من ثلث المال، فكذلك النذر يخرج من ثلث المال عند الإمام عليه رحمة الله، وهذا قول، وهذا قول أنه يؤخذ من ثلث المال، وهذا قول جمهور العلماء عليهم رحمة الله استدلالا بحديث سعد. وأيضا حديث عمران بن حسين أن رجلا أعتق ستة أعبد في مرضه الذي توفي فيه، فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين وأرق أربع، يعني بقي رقيقا يرجع إلى ورثته، وكان له ستة أعبد فأعتقهم وأوصى بعتقهم، لكن في مرضه الذي توفي فيه، فهذه وصية، فلم تنفذ هذه الوصية لأنها تجاوزت الثلث، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم عبدين وهم الثلث، ثلث المال، وأرق أربعة، وأمر سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أو أقره على الثلث، وقال والثلث كثير، أي أن هذا هو حد الكثرة، الثلث والثلث كثير، يجوز لك أن توصي بالثلث. إذن لو نذر الإنسان نذرا ماليا وكتبه في وصيته ولم يوفه هذا النذر في حياته، فإنه يؤخذ من ثلث ماله، يؤخذ من ثلث ماله، لكن كما قال الإمام عليه رحمة الله وهو يبد على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، أي أنني أن الورثة يبدأون بهذه الوصية، يبدأون بها قبل الوصايا الأخرى إلا ما كان مثله من الوصايا الواجبة. ثم قال وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، يعني ليس النذر كالتطوع، أوصى أن يتصدق بكذا وكذا، ونذر أن يخرج كذا وكذا، يقدم النذر لأنه واجب ولا تقدم الوصية. إذا كان هذا النذر استغرق ثلث المال لا تعطى أو لا يؤخذ من للوصية الأخرى، لأنه يقدم الواجب على المستحب. قال وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة، يعني يكون في ثلث المال كما قلت استدلالا بحديث سعد، لأن هذه وصية، استدلالا بحديث سعد واستدلالا بحديث عمران بن حسين. قال دون رأس ماله، لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، يعني لو فتحنا هذا الباب، يقول لو فتحنا هذا الباب وأن نخرج النذور والأشياء الواجبة عليه من رأس ماله، يعني من كل ماله، سيؤخر أصحاب النذور مثلا هذه الأمور إلى الوصية، يؤخرونها إلى آخر حياتهم. قال لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته، لأنه عند الوفاة المال سيصير للورثة، يكون للورثة، لكن هو لا يريد أن يورثهم ولا يريد أن يأخذ شيئا من ماله لأسباب كثيرة. بعض الأحيان تجد أن الابن عاق لأبيه، أن الابن عاق لأبيه ولا يريد أبوه أن يترك له شيئا، فيقول أنا عند قبل مماتي سأعطي جميع هذا المال أو سأوصي بجميع هذا المال. هذا لا يجوز له، لأن المال لا يصبح مالك، إنما لا يصبح مالك إنما هو مال للورثة، مهما كان عاقا لك فهو ماله. إذن قال وصار المال لورثته، سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، يعني سيؤخرها ويجعلها نكاية في هؤلاء الورثة حتى لا يرث أحد منهم شيئا. قال وعسى أن يحيط بجميع ماله، عسى أن تحيط هذه النذور التي يسميها بجميع المال ولا يكون شيئا لي ولا يكون شيء للورثة، فلذلك لم يجز له ذلك وكانت هذه النذور في ثلث المال. قال فليس له ذلك، إنما يخرج فقط من ثلث المال كما يفعل بالوصايا. هذا مضمون كلام الإمام عليه رحمة الله في هذه المسألة الثانية. بقيت المسألة الثالثة وهي الأخيرة ونختم بها هذا المجلس، النذر في العبادات البدنية بالصيام والصلاة. نظرنا أن النذر كما قلنا ينقسم إلى عبادة بدنية وإلى عبادة مالية. لو نذر عبادة بدنية وأراد أن أو في آخر حياته يكتب وصية ويقول أنا نذرت أن أصوم، أنا نذرت أن أصوم، أو أن يقول أنا نذرت أن أصلي، أنا نذرت أن أصلي، فهل يصلي أحد عن أحد؟ لأنه لا يستطيع، هو الآن في سياق الموت وكتب وصية أو مات ووجدنا هذه الوصية، نذرت أن أصلي لله عز وجل كذا وكذا ركعة، ونذرت لله أن أصوم، ماذا نفعل بهذه الوصية وهي نذر بدني؟ هل نصلي على الميت؟ القصد هل نصلي له؟ وهل نصوم له؟ أولا الصلاة، الصلاة لا تجوز لا فرضا ولا نفلا عن الميت، لا يجوز أن يصلي الحي عن الميت لا فرضا ولا نفلا بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. والصيام عن الحي أيضا لا يجوز بإجماع العلماء، إنسان لا زال حيا وهو لا يستطيع أن يصوم، جدتك كبيرة في السن تقول لك أنا يا ابني لا أستطيع أن أصوم، هل تصوم علي هذه الأيام؟ هذا لا يجوز بإجماع العلماء. لكن من مات وعليه صيام، من مات وعليه صيام، صيام الفرض، هل يصام عنه أو لا يصام؟ المالكية يقولون لا نيابة في الأعمال البدنية، لا نيابة في الأعمال البدنية. الآن نتكلم فقط عن الصيام، الصلاة رأينا أنه لا يصلي أحد عن أحد بإجماع العلماء، لكن الصيام قال المالكية لا نيابة في الأعمال البدنية، لا يصام عن أحد لا نظرا ولا فرضا ويطعم عنه، لا نظرا ولا فرضا ولا يطعم، ويطعم عنه إن أوصى بذلك، يطعم عنه إن أوصى بذلك، وتخرج من ثلث ماله، نخرج هذا الإطعام من ثلث ماله، لكن إن لم يوصي قالوا لا شيء على الورثة. إنسان مات وعليه صيام، مات وعليه صيام لم يوصي، فلا شيء على الورثة في هذا الباب، إن أوصى فتخرج من ثلث المال. هذا قول المالكية. قال الأحناف والشافعية لا يصام عنه ويطعم عنه، لا يصام عنه ويطعم عنه، يعني لا يصام عنه فرضا ولا نفلا ولا نذرا، لكن يطعم عنه أو أو لم يوصي يطعم عنه. وقال الظاهرية يصام عنه مطلقا، هذا قول وهو ضعيف. والحنابلة قالوا يطعم عنه في صوم رمضان ويصام عنه في النذر. إذن فرقوا بين الحنابلة، فرقوا بين رمضان وبين النذر. إذا مات الإنسان وعليه بقي عليه كان مريضا وبقي عليه صيام من رمضان، كما ذكرنا أن المالكية قالوا لا يصام عنه ويطعم عنه إن أوصى، والأحناف والشافعية قالوا يطعم عنه ولا يصام عنه، والحنابلة قالوا يطعم عنه ولا يصام عنه. إذن في صيام رمضان إلا الظاهرية قالت يصام عنه، وهذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم. يبقى صيام النذر، المالكية والشافعية والأحناف قالوا لا يصام عنه أيضا في النذر، يخرج عنه من عند المالكية من ثلث المال إن أوصى بذلك، أو يطعم عنه عند الحنفية والشافعية. الحنابلة قالوا يصام عنه في النذر، يصام عنه في النذر. ما هي أدلة المالكية ومن قال لا يصام عنه؟ من الأدلة التي استدل بها المالكية قالوا قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا لم يشهد الشهر فلا صيام عليه، لا يكلف بالصيام ولا يكلف أيضا وليه بالصيام. قالوا أيضا قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل له عمله، والإنسان إذا عمل عملا هو الذي إما أن يعاقب على هذا العمل وإما أن يؤجر على هذا العمل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقالوا أيضا قول الله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فسعيك هو الذي تؤجر عليه أو تعاقب عليه لا سعي الآخرين. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. قالوا أما هذا فانقطع عمله، لا يمكن لغيره أن يصوم عنه لا نذرا ولا فرضا ولا نفلا. أيضا استدلوا بما أورد مالك عليه رحمة الله في هذا الباب، قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما سئل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، قال لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، وبمثله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن استدلوا أيضا بقول هذا الصحابي. استدلوا أيضا بالقياس، القياس على الصلاة، والصلاة تقدم معنا أنها إجماع من العلماء لا يصلي أحد عن أحد، ما دام أن هذا إجماع وهي عبادة بدنية فالصيام أيضا عبادة بدنية نقيسها على الصلاة، كما قال عبد الله بن عمر لا يصلي ولا يصوم. إذن استدلوا أيضا بالقياس، بقياس الصيام على الصلاة. هذه أدلة من منع الصيام مطلقا سواء كان فرضا أو نذرا أو نفلا. الحنابلة قلنا استثنوا من ذلك النذر، قالوا لا يصوم أحد عن أحد في رمضان، الفرض لا يصوم أحد عن أحد ولا النفل، لكن إذا نذر الإنسان صياما هل لوليه أن يصوم عنه؟ قالوا إنه يجوز ذلك. واستدلوا بحديث عائشة من مات، عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والمراد بالصيام هو النذر. استدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، وعليها صوم شهر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، وكذلك بفتوى عبد الله بن عباس بالإطعام من القضاء والصوم للنذر. قال أن ابن عباس فرق بين الإطعام لقضاء رمضان، قال يطعم عنه، أما النذر فأوصى بالصيام، أفتى بالصيام. إذن الحنابلة استدلوا بالحديث واستدلوا بأثر عبد الله بن عباس في التفريق بين قضاء رمضان وبين صيام النذر، فرمضان لا يصام إنما يطعم عن من ترك الصيام، أما النذر فإنه يصام عنه. أيضا قالوا إن النذر أوجبه العبد على نفسه فكان كالدين. النذر قلنا أنه شيء ألزمه إنسان على نفسه بالقول قبل الدخول فيه، فهذا أصبح عليه كالدين، أصبح عليه كالدين، والدين لا بد من رده إلى صاحبه. فكذلك هذا النذر يجوز للإنسان أن يصوم على من كان كذلك، من نذر نذرا يجوز للإنسان. وهذا لعله هذا الراجح، وهذا الراجح بحول الله عز وجل للدليل الخاص على ذلك. وإلا القياس فإنه كما قال لا يصام أحد عن أحد سواء فرضا أو نفلا. لذلك قال الإمام ابن عبد البر المالكي عليه رحمة الله: لولا الأثر المذكور، وهو أثر عائشة وابن عباس وغيرهما في صيام النذر، قال لولا الأثر المذكور لكان الأصل القياس على الأصل المجتمع عليه في الصلاة، وهو عمل بدن لا يصوم أحد عن أحد كما لا يصلي أحد عن أحد. قال لولا الأثر المذكور الذي خرج عن هذا القياس لقلنا بهذا القياس، لقلنا بهذا القياس، لأنه قياس واضح أنها عبادة بدنية، فكما أنه لا يصلي أحد عن أحد لا يصوم أحد عن أحد. لكن لما جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام، من كان عليه صيام صام عنه وليه، يعني في النذر، لا يجوز يعني ضرب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس أو تقديم القياس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كل ما جاء في هذه المسألة أو في هذا الباب من المسائل، وهي ثلاث مسائل على أن نكتفي بها، وسيأتي من يزيد الأمر وضوحا في المسائل المتبقية من هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب الإمام مالك عليه رحمة الله. وندرك بأن هذا الكتاب من أهم الكتب، وإن غفل كثير من الناس عنه، أن مالكا كان محدثا فقيها، كان محدثا فقيها، وفي كتابه من دقائق العلوم ما حيرت العلماء عليهم رحمة الله، ولذلك عكف كبار أهل العلم على شرح هذا الكتاب وعلى بيان ما فيه. ويكفي في ذلك أن وضع له الإمام أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر الأندلسي المالكي عليه رحمة الله وضع له شرحين، وضع عليه شرحين اثنين: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وكتاب الاستذكار. فهما من أهم الشروح ومن أهم الكتب لهذا الكتاب العظيم الذي جمع فيه مالك عليه رحمة الله علم السلف من الصحابة والتابعين والفقهاء من أهل المدينة رحم الله الجميع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. يعني كلفنا الأخ الكريم على طرح بعض الأسئلة من المحاضرة، وهناك يعني كما يقول ثلاث جوائز ظن، يعني كتب أو بعض المجلات لمن يعني يجيب. سؤال الأول: من يذكر لماذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيام عاشوراء؟ نعم. وأيضا كان من الحنيفية السمحة، كان يصومه في الجاهلية، وأيضا أمره الله عز وجل بصيامه فصامه لما قدم المدينة، وكذلك وجد اليهود يصومونه ويعظمونه فقال نحن أولى بموسى منكم. يعني أحسنت، ونعطيه هذه الهدية. سؤال آخر يتعلق بالوصال. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أطعم وأسقى، جاءت في ذلك أقوال، يعني ممكن يذكر لنا ثلاثة أقوال والراجح. نعم، وهذا قول أيضا بعيد نوعا ما، لكن قلت الراجح. نعم، هذا هو الصحيح ويستاهل الهدية. في مالك عليه رحمة الله، في الذي يقتل خطأ، إنسان قتل خطأ عليه كفارة شهرين متتابعين، لكن لو انقطع هذا الصيام، نريد أن نعرف تفصيل الإمام مالك في هذا الانقطاع. نعم، لا لبعدك هو الأول. لا، نعم، يعني يبني على ما تقدم، هذا في علة المرض والحيض. نعم، على قول مالك إذا مثلا قطعه بالسفر. نعم، ليه هو يجيب؟ يبني أو يعيد؟ يبني على ما تقدم أو يعيد؟ لا، هو إذا أفطر يصوم. نعم، هو الواجب عليه أن يصوم، لكن إذا أفطر في السفر هل وقطع هذا الصيام ورجع من سفره يبني على ما تقدمه من الأيام، أو أنه يستأنف ويبتدئ صياما جديدا، يبتدئ من جديد، يعني ذهبت تلك الأيام كأنه لم يصم. نعم، أحسنت، ويستأهل هذا ظنيك هذا سهل في الوقت. أسئلة إذا كانت تتناول نفس الموضوع. يقول ماذا يقصد الإمام مالك في قوله بلغني أو بلغنا؟ الإمام مالك يستعمل هذه الصيغة في أحاديث وآثار تبلغه، وهذا ما يسمى ببلاغات مالك. بلاغات مالك هي من حيث الإسناد لا شك أنها منقطعة، لأن هذه البلاغات تكون لمن لم يدركهم الإمام مالك. يقول بلغني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، بلغني عن فلان أنه قال. هذه منقطعة الإسناد، لكن في العموم أصولها صحيحة، أصولها صحيحة، وهذا ما بينه الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد، فوصل هذه البلاغات وبين أسانيد هذه البلاغات، و في عمومها صحيحة إلا بلاغات قليلة. والإمام ابن عبد البر لم يصل أربع بلاغات من بلاغات الإمام مالك، يعني لم يجد لها أسانيد، ووصلها بعض من جاء بعده، منهم الإمام أبو طاهر الداني، أبو العباس أحمد بن طاهر الداني في كتابه الإيماء إلى أطراف الموطأ ذكر وصل هذه البلاغات، وجاء ابن الصلاح من المتأخرين وصنف رسالة في وصل بلاغات مالك. نعم، هذه البلاغات موصولة الأربع، لكن بعضها فيها نظر، كحديث إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. هذا مع أنه موصول عند الطبراني في الأوسط، لكن في إسناده رجل متروك فهو ضعيف جدا. فالأصل في البلاغات أنها صحيحة، إلا بلاغات قليلة جدا لم توجد موصولة أو وجدت موصولة لكنها بأسانيد ضعيفة، والله أعلم. حكم من نوى أن يفطر في نهار رمضان وعزم على ذلك ثم لم يفطر. إذا نوى الفطر في نهار رمضان فهو مفطر، لأن الأعمال بالنيات، ولو لم يأكل، ولو لم يأكل يكفيه تلك النية الخبيثة، وهذا لا يجوز والله أعلم. الطعام المسكين مذكور في كفارة الأيمان، سيأتي باب في ذلك، سيأتي باب في ذلك. والمقدار أنها من أوسط ما تطعمون أهليكم كما قال الله عز وجل. لكن الشيء الذي ينبغي أن ينبه عليه، أو المسائل التي تنبه عليه في الأيمان، أولا كثير من الناس يلجأ إلى الصيام عندما يكون عليه كفارة يمين، عندما تكون عليه كفارة يمين يلجأ إلى الصيام، وهذا ليس بصحيح. إنما الله عز وجل أمر بالإطعام أو الكسوة، أمر أن ينطعم أو الكسوة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذا لم يجد الإنسان ذلك أو كان فقيرا ينتقل إلى الصيام. أما الإطعام فهو من أوسط ما يطعم، وأقله نصف صاع من ما يأكله أهل البلد، نصف صاع مما يأكله أهل البلد يكون قد أدى عنه. مسألة القيمة هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء عليهم رحمة الله، واتباع السنة هو الواجب وهو الأولى، والله تعالى أعلم. تأتي كثير من الأسئلة في قضية الإفطار عمدا، الإفطار عمدا، ولا شك أن الإفطار عمدا كبيرة من الكبائر، من أعظم الذنوب. هل عليها كفارة أو ليس عليها كفارة؟ من ناحية العلمية اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء بين مجرد بين الكفارة مع القضاء، أو القضاء التوبة والقضاء دون الكفارة. طبعا هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء. يرى الإمام مالك والمالكية أن عليه الكفارة، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أظن أن هذا الباب تقدم معكم، أظن هذا الباب تقدم معكم، ومالك استدل بحديث أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بصيام شهرين متتابعين. ويرى غيره أو الحنابلة يرون أنه لا كفارة عليه، إنما عليه التوبة والقضاء. ولا يظن الظان أن العلماء الذين قالوا بالتوبة أن هذا الأمر خفيف بالنسبة لمن أفطر في رمضان، بل هذا أشد، بل هذا أشد، لأن الكفارة إذا أتى بها الإنسان فقد أدى ما عليه وبرئت ذمته بتلك الكفارة، ولا يعاقب على ذلك الذنب، ولا يعاقب على ذلك الذنب، لأن الله عز وجل أمره بشيء يكفر عنه ذلك الذنب في حياته. أما التوبة فهذه بينه وبين ربه عز وجل، والتوبة لها شروط، لها شروط ولها موانع، فقد تقبل وقد لا تقبل. فإذا لم تقبل فإنه يعاقب الإنسان على ذلك الذنب، والعقاب شديد يوم القيامة، العقاب شديد يوم القيامة. فبالتالي لا كما يعني نسمعه كثيرا ممن هو جاهل أو يتجاهل يتهم من يقول مع أن هذا قول قوي عند أهل العلم وقال به كثير من السلف وقال به علماء الإسلام أنه لا كفارة عليه إنما عليه التوبة، ويظن أن هذا تساهل وفيه فتح لباب الفطر عمدا في رمضان، وهذا لا شك أنه سوء ظن بعلمائنا وبأقوال سلفنا رضي الله تعالى عنهم، وهذا كله مأخوذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقائل بعدم الكفارة أشد من حيث القول لو كان الناس يدرون ذلك، لأنه علق الأمر بالتوبة، وليس التوبة أن يأتي الإنسان ويقول أنا ما دام أني أفطرت أياما فأنا تبت وانتهى الأمر، لا، لم ينتهي الأمر، لأن هذه التوبة معلقة عند الله، هل تقبل أو لا تقبل هي أمرها عند الله عز وجل، بخلاف الكفارة، بخلاف الكفارة. وهذا لا شك أن فيه تشديدا أكثر ممن يقول بالكفارة. هذان قولان لأهل العلم، والمذهب كما قلت أن عليه كفارة في ذلك، إذا أفطر يوما عليه أن يصوم لكل يوم شهرين متتابعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. بارك الله لشيخنا على هذه المحاضرة المميزة، شكرا لكم على حسن الإصغاء والاستماع. نذكر الإخوة أن توقيت المحاضرات تغير، يعني كان بعد صلاة العشاء وأصبح يعني بعد صلاة المغرب مباشرة المحاضرات الباقية، خاصة المحاضرة التي في متناولنا. ونذكر فقط بأن الشيخ مصطفى غاليا يتأخر لمدة تقريبا نصف ساعة. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.